موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شريهان جمال السيد أبو سيف المقيمة في الشيخ سديد السنانية محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: أنا حصلت على لسانس أداب وتربية شعب التعليم أساسي حال ابتدائية، وتخصص لغة عربية ودراسات إسلامية بتقدير عام جيد، والكلام ده كان سنة 2005، يعني بقالي 12 سنة يا حضرات مخلصة تعليمي. أنا صحيح بعد التخرج انشغلت في الخطوبة والجواز، وكنت بقول وقت ما الشغل يجي، ما أنا لسه في بداية حياتي، وفي ناس تانية بقالها كتير قاعدة ومش لاقية شغل. وفاتت سنة والتانية والتالتة، ومع تغيير الظروف والأحداث الكتير اللي حصلت، بقينا فعلا في أمس الحاجة لفرصة العمل المناسبة المؤهلي، علشان أولا تساعدنا على المعيشة مع الأسعار اللي بقت في السماء، وثانيا عشان أحس أني عملت حاجة في حياتي، مش اتعلمت وكأني ما اتعلمت. اتقدمت لأكتر من مسابقة وفي أكتر من مكان، وفي كل مرة كنت بسمع: التعيين بيتم عن طريق المسابقات، والمسابقات بتتم من خلال اختبارات متعددة. إذا كان لك نصيب أهلا وسهلا، ولو حصل وملكيش نصيب يبقى تقولي للي اشتغلوا ألف مبروك وتتمني لهم التوفيق، لأن أكيد هم يستحقوا. مش كده يا صبحي؟ كل اللي تعينوا يستحقوا. إيه بتعمل لي شاي بالنعناع ومش فاضي؟ طب زود لي النعناع الأخضر شوية يا صبحي، عاوز أروق أعصابي يا ابني. الردود جاهزة مسبقا، وكأننا بنطلب فرصة عمل في دولة تانية. ما أنا عارفة أن اللي استلم ويستحقه، لكن برضو أنا لي حقوق، ومن حقوقي دي أن أحصل على فرصة عمل مناسبة علشان أقدر أعيش. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم. أنا خريجة لسانس أداب وتربية شعب التعليم أساسي حال ابتدائية، تخصص لغة عربية ودراسات إسلامية بتقدير عام جيد من 12 سنة. أملي إني ألاقي فرصة عمل. هل ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.